وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، والذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. إخوتنا الكرام، لكم جزيل شكرنا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.